الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: قد تكرر في الحديث ذكر الشرع والشريعة في غير موضع، وهو ما شرع الله لعباده من الدين، أي سنه لهم وافترضه عليهم. يقال شرع لهم يشرع شرعا، فهو شارع، وقد شرع الله الدين شرعا إذا أظهره وبينه. وقال ابن منظور في لسان العرب، قال الليث بن سعد: وبها سمي ما شرع الله للعباد شريعة من الصوم والصلاة والحج والنكاح وغيره من العبادات. فالشريعة والشرعة ما سن الله في الدين وأمر به وسائر أعمال البر. والشريعة موضع على شاطئ البحر تشرع فيه الدواب لشرب الماء، وهو مورد الشاربة الماء، واشتق من ذلك الشرعة في الدين والشريعة. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قيل في تفسيره: الشرعة الدين، والمنهاج الطريق. وقيل: الشرعة والمنهاج جميعا الطريق، والطريق هنا الدين، فالمنهاج الطريق المستقيم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاج سبيلا وسنة. وقال الفراء في قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، على دين وملة ومنهاج، وكل ذلك يقال في الشريعة وفي التنزيل. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. قال ابن الأعرابي: شرع أي أظهر، والشارع الرباني، وهو العالم العامل المعلم. قلت: فالشريعة الإسلامية أحكام الدين كله في العبادات والمعاملات والعقائد والأخلاق، وهذه الأحكام هي الواجبات والمستحبات والمندوبات والحرام والمكروه والمباح، وهي الأحكام التكليفية التي أمرنا الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما تعرف هذه الأحكام من الأدلة التي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح المتفرع من الكتاب والسنة. لذلك قالوا على تعريف علم أصول الفقه: إنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. والاستنباط هو الاستخراج، يعني استخراج الأحكام الشرعية من القرآن والسنة والإجماع، والدليل هو النص والأدلة النصوص التي تفهم وتعلم من خلال آليات العلم ومفاتيحه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. واتفق المفسرون على أن الرد إلى الله هو الرد إلى القرآن كتاب الله، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته لأنه المشرع، ثم الرد إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله الباب 49 اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة. فروى عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شريح القاضي: إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره، وإذا أتى شيء ليس في كتاب الله فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما اجتمع عليه الناس، وفي رواية: بما قضى به الصالحون، فإن لم تجد فإن شئت أن تجتهد رأيك. ثم روى مثله عن عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال أبو عمر بن عبد البر: هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم، وأنه لا يجتهد إلا عالم بها، ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف، ولم يجز له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من أصل ولا هو في معنى أصل. وهذا الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديما وحديثا، فتدبره. فهذا إجماع كلي. قلت: فهذا إجماع أهل العلم سلفا وخلفا، وأنه لا يتكلم في دين الله إلا أهل العلم والاستنباط، كما قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال أهل التفسير: يستنبطونه يستخرجونه بعلمهم وفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة، إذ الاستنباط هو استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة، والقريحة للإنسان هي طبيعته التي جبل عليها وملكته التي يستطيع بها ابتداع الكلام وإبداء الرأي على علم وبصيرة وحكمة. والقريحة من كل شيء أوله وباكورته. ولكي تعرف وتعلم النصوص الشرعية فإنه لا بد من الفهم الصحيح والعقل السليم والعلم النافع. أما العلم النافع فهو العلم القائم على الدليل الصحيح رواية ودراية. وفي الإجماع الذي نقله أبو عمر بن عبد البر قال: العلم معرفة الحق بدليله. وهذا هو العلم النافع الذي تصلح به الدنيا والدين، ولا يكون ذلك إلا بالفهم الصواب والفقه الرشيد، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: وعد من الله أن من اتقاه علمه، أن يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه، وقد يجعل في قلبه ابتداء فرقانا أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين: وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد يعني صلاح النية، وتحري الحق، وتقوى الله في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. وأما العقل الصحيح فهو مناط التكليف وعلته وسببه، والذي به يفهم الدين والشريعة، ويتعقل العبد ما يصلحه وما يضره. قال ابن فارس الإمام في معجم مقاييس اللغة: العين والقاف والميم أصل واحد منقاس مضطرد، أي مستمر، يدل عظمه على حبسة في الشيء أو يقارب الحبسة، ومن ذلك العقل، وهو الحابس عن ذميم القول والفعل. قال الإمام الخليل: العقل نقيض الجهل، يقال عقل يعقل عقلا إذا عرف ما كان يجهله قبل، وانزجر عما كان يفعله، وجمعه عقول، ورجل عاقل وقوم عقلاء، وعاقل ورجل عقول إذا كان حسن الفهم وافر العقل. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم، ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل. ولهذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: العقل عقلان، مطبوع أي العقل الغريزي، ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، كما لا ينفع ضوء الشمس وضوء العين ممنوع. فأفضل العقول عقل يهدي صاحبه إلى الهدى أو يرده عن الردى، وهذا العقل المعني بقوله تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. وأصل العقل الإمساك والاستمساك والحبس، كعقل البعير بالعقال، وهو الحب الذي يربط به حتى لا يتفلت. فكذلك العقل السليم الذي يعقل بالكتاب والسنة فيكون حكيما، وأصله من الحكمة التي توضع في فم الفرس لتحكمه وتمنعه من الجريان الذي يؤدي براكبه إلى الهلاك. فالعقل السليم يسلم به صاحبه. وفي لسان العرب: العقل الحجر، والنهي ضد الحمق. وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: وتلك عقول كادها بارئها، أي أرادها بسوء. وقال ابن الأنباري: رجل عاقل، وهو الجامع لأمره. وقيل: العاقل الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها، أخذ من قوله: قد اعتقل لسانه إذا حبس ومنع الكلام. والمعقول ما تعقله بقلبك. والعقل التثبت في الأمور. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك، أي يحبسه. وقيل: للعقل هو التمييز الذي به يتميز الإنسان من سائر الحيوان. ويقال لفلان: قلب عقول ولسان سؤول. فقلب عقول فهم، وعقل الشيء يعقله عقلا فهمه. قلت: فإذا كان ذلك كذلك فهذا هو العقل السديد الحكيم الذي يعرف قدره فلا يتخطى حدود الله وأوامره ونواهيه وحدوده، إذ لا يستقيم أمر العقول إلا بالانقياد والاستسلام لشريعة الله ومنهاج رسوله وسنته وهديه وسبيله. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال أهل التفسير: وسمى العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه من الأوامر والنواهي الشرعية. وقال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال أهل التفسير: أي وما يعقلها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. روى أحمد في مسنده بسند قال الهيثمي في مجمع الزوائد إسناده حسن عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. قال: وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله عنه. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن عمرو بن مرة قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني، لأني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال الإمام أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة قال: عامة الفقهاء الأصول 4: الكتاب والسنة والإجماع والعبرة، وهو القياس الصحيح. وزاد البعض: العقل. والصحيح أن الأصول 4، أما العقل فليس بدليل يوجب شيئاً، وإنما يكون به درك الأمور وفهمها وإدراكها فحسب، أو هو آلة المعارف. قال الإمام الشافعي رحمه الله: العقل آلة التمييز. وقال أبو الحسن ابن أبي حمزة الطبري: العقل بمنزلة القلب، وهو بمنزلة البصر من العين، وندرك به المعلومات كإدراك البصر المشاهدات. وقال بعضهم: هو قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات. ويمكن أن يقال إنه قوة ضرورية للوجود بما يصح درك الأشياء ويتوجه تكليف الشرع، وهو ما يعرفه كل إنسان من نفسه ولا يستدل عليه بغيره، لأن الاستدلال يفتقر إلى علم ينظر فيه وأصل يعتمد عليه، ولو كان غير دليلا عليه لكان مكتسبا لا ضروريا. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي من كان له عقل، فدل على أن محله القلب حيث عبر به عنه. قلت: روى الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي عمرو الزجاجي قال: كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه العقول والطبائع، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباع الشرائع. فالعقل الصحيح ما يستحسن محاسن الشريعة ويستقبح ما يستقبحه. وقال الإمام ابن حزم الظاهري في الإحكام في أصول الأحكام قال: بعض السلف الصالح ترى الرجل لبيبا فطنا ولا عقل له، فالعاقل من أطاع الله عز وجل. وقال الإمام الشاطبي في الموافقات في أصول الشريعة: إذا تعاضد العقل والنقل، أي تقوى على المسائل الشرعية والنقل النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا ويتأخر العقل فيكون تابعا للنقل، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل، الكتاب والسنة والإجماع. والدليل على ذلك أنه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة، لأن الفرض أنه حد حدا، فإذا جاز تعديه لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة، يبقى النقل انتهى والعياذ بالله، لأن الفرض أنه حد حدا، فإذا جاز تعديه صار غير مفيد، وذلك في الشريعة باطل. فما أدى إليه مثله، وبيان ذلك أن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدودا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم، وهو جملة ما تضمنته الشريعة. فإذا جاز للعقل تعدي حد واحد جاز له تعدي جميع الحدود، لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله. قلت: والمراد الشرعي أن الشرع هو الذي يقيد العقل ويحجمه ويوقفه عند حده. قال شيخ الإسلام: وفي القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل، فإثبات التعارض بين العقل الدليل العقلي والدليل السمعي من الكتاب والسنة والإجماع، والجزم بتقديم العقلي أمر معلوم الفساد بالضرورة، وهو خلاف ما اتفق عليه العقلاء. فالعقل ليس أصلاً لثبوت الشرع، ولا معطياً له صفة لم تكن له، ولا مفيداً له صفة كمال، إذ العلم مطابق للمعلوم المستغنى عن العلم، فالعلم تابع له ليس مؤثراً فيه. والشرع مع العقل من هذا الباب، فإن الشرع المنزل من عند الله ثابت في نفسه سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه، وهو مستغن في نفسه عن علمنا وفعلنا. والمقصود هنا أنه لو سوغ للناظرين أن يعرضوا عن كتاب الله ويعارضوه بآرائهم ومعقولاتهم لم يكن هناك أمر مضبوط يحصل به علم ولا هدى. وفي الجملة لا يكون الرجل مؤمناً إيماناً جازماً ليس مشروطاً بعدم التعارض، فالحجة العقلية الصريحة لا تناقض الحجة الشرعية الصحيحة، بل يمتنع تعارض الحجج الصحيحة سواء كانت عقلية أو سمعية أو سمعية وعقلية، بل إذا تعارضت حجتان دل على فساد إحداهما أو فسادهما جميعاً. والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالحق، وأقدر الناس على بيان الحق، وأنصح الخلق للخلق، وهذا يوجب أن يكون بيان الرسول للحق أكمل من بيان كل أحد بيانا شافيا قاطعا للعذر. إن الله بيّن من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها من العلم ما لا يقدر أحد من هؤلاء أهل الكلام والفلسفة وغيرهم قدره. ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقاً أو اعتقاداً زعم أن الإيمان لا يتم إلا به، مع العلم بأن الرسول لم يذكره. وهذا الأصل مما يحتج به علماء السنة على من دعاهم إلى قول غير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه طريقة الكتاب والسنة وسلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهي الطريقة الشرعية المتضمنة للخبر الحق والتعريف بالطريق الموصلة إليه النافعة للخلق. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا ما كان من التقرير والتحقيق والتقصي بالأدلة الشرعية، القرآن والسنة والإجماع والتعليل الصحيح لتتضح الرؤية الشرعية لكل من أراد الله به سماع الخير والحق. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس بعد كلام الله ورسوله كلام، وليس بعد حديث رسول الله الذي نطق بالحق مراء أو جدال أو قول أو رأي أو تعليل دون قوله صلى الله عليه وسلم الذي رسم لنا فيه خلاصة المسألة، وهو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو العمدة في هذا الباب. قال صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فعض على هذا الحديث وهذا الأصل الأم والدليل الكلي العام الذي يقطع الشك باليقين. لقد لخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السبيل المستقيم القويم، وبين في هذا الحديث المعتقد الصحيح في حقيقة العقل المرتكز والقائم على الكتاب والسنة، والذي به تنصلح الدنيا والدين، به إيجاباً وسلباً، طاعة ومعصية. إن إعمال العقول في فهم النصوص لا يكون إلا من عالم بالكتاب والسنة والإجماع، ملم بقواعد الشريعة ومقاصدها الشرعية وقواعدها الكلية، متسلحاً بفهم الصحابة والتابعين وأئمة هذا الدين، لأنهم هم السابقون في التحقيق والتقصي والقائم على وحدانية المنبع الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع في عملية الاستدلال من الأصول الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، الذي يوافق الأصول الثلاثة، ثم يعمل بعد ذلك عقله ليفهم ويتدبر ويميز ويدرك ولا يناقض ويعارض النصوص. فإن هذه المعارضة هي نفسها هدم لكل الدين. وأختم كلامي بكلام في غاية الجودة للإمام أبي المظفر السمعاني في كتابه قواطع الأدلة في الأصول، قال رحمه الله: واعلم أن الخطة الفاصلة بيننا وبين كل مخالف أننا نجعل أصل مذهبنا الكتاب والسنة، ونستخرج منهما ونبني ما سواهما عليهما، ولا نرى لأنفسنا التسلط على أصول الشرع حتى نقيمها على ما يوافق رأينا وخواطرنا وهواجسنا، بل نطلب المعاني، فإن وجدناها على وفق الأصول من الكتاب والسنة أخذنا بذلك وحمدنا الله تعالى على ذلك، وإن زاغ بنا زائغ وضعفنا عن سواء الصراط ورأينا أنفسنا تخالف الكتاب والسنة اتهمنا آراءنا، فرجعنا بالآية على أنفسنا واعترفنا بالعجز وأمسكنا عنان العقل حتى لا يتورط بنا في المهالك، وعرفنا قول سلفنا أنه لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قاله الإمام الطحاوي الحنفي في العقيدة الطحاوية. وأما مخالفون فجعلوا قاعدة مذاهبهم المعقولات والآراء، وبنوا الكتاب والسنة عليها، وطلبوا التأويلات المستكرهة، وخالفوا الكتاب والسنة. قال الإمام ابن قدامة صاحب الموسوعة الأم في الفقه المقارن المغني، قال في كتابه ذم التأويل: قال نوح الجامع: قلت لأبي حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام والمعقولات؟ قال أبو حنيفة: مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. فهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال: عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. ثم نقل ابن قدامة في ذم التأويل الصفحة 38 عند الفقرة 78 قال: وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرنا عنهم، وكذلك أهل كل عصر، ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدع